أمام القرفان صار فوق وشتات لواحه ما نفعوا صاري ولا قلع قبلك دخلوا قيس اللي هو حوف مهالك جياحه فرد خلاق فراب لا نجح صيد يضل مع الصياد ويروح واي مراحه وجميع اللي راه ينخلع مخرد المجلي على وجوه حبابه وطاحوا كن مجنون يغيب ويفزع بعد هنا وصلتوا وعز منازل مرتاحوا عاد الوحش عليه ينجمع لابس منتو بسقام سربال على تنواحوا لا حال على حالتو بشع صادوا ما صادوا من الهواق لا سلوى الفراحوا والغالب ما دار له شرع يوم جاو هلوم وجات ليلى تكون مياحو قال لها بهدي بلا ودع اثبت هولي وثبت هموم اللاي براحو بيك الوعدك ما قضى وفا ويغطوك فراتي نصا الحب والهوايا طامع في نجاحه كيفو قبل الطاعن يقطع وفسادو في نهاية الحال أكثر من صلاحه وشقاهو تعقوب لا نفع مولا خريط لسان وعمام البصر ناحو زمزم طرش نايل اسمع امتقف البدود والقوايم زحاب سراحو ماليه عزيمة ولا صرع طارات المهبول توجدو هايم عن سياحو ما يقرب في حييها جمع صاره بلوقات ما يفقه بجاه من صباحو صار به ضيق الوسع ساق مناح الفاخ العظام من تمكين جراحو ما رامو في الداوي اربع طير تريد على الرصام متقزد ريش ناحو كم من غصة كتاجرع كل نهار تواقع امراك شاه السباحو بمدافع وبغاش تنقرع من حر هواه الزعيم وش دايد شد قباحو كل دعاوي ليه تنصرع على من الحواب على الزعيم ويغضب شراب نصرع يهفو عرض سلاحو بين ثياب صارك وسبع ظرف نهاج المخاطرة ولسانك حياحو وضبعتك ما حاج هاد ضع في نطيق صارع الهوى يوم يشدك فاحو من لاخد مشجيع ما شجع ما رد الهوشات يوم تدفع بسنون رماحو أراك بشلوي بلا صرع في دارك لحوم على الولاجي رقد تراحو لا تخرق عادة ولا بدع أشيلك من عارف في الهوى يا من قطر نواحو شمر ديرك لنجرفع وتأمل في ما حكيت سالم من الجيش ملاحو حاضر قبل مشيك تنتبع وتشاهد فيما حكيت بالوجد صرار تباحو اطعط اخبرك ويشنع من صغري وانا مع الهوى متسلح سلاحو فارس حربي راكب المنع شي ابني وانا على الصح شبابي سلاحو كل نهار مغايص وجاه شهمني شهام وفاحو وضعتو ما طاق عن وضع حوت برقوعي وضاربي يا كادو فزاحو مير همام على القلوب سواب يا شفاحو يتحكم في لوبنا وجع غالبنا غلبو غليب من ساير جمعوا قاحوا للدفعة من داه يصرع من وجد وجد الحراس يدفع بسنون رماحوا فوق المهجة طابع وطبع الرب من بلاغ يجود عنا بعفو وسماحوا من ليه المخلوق يرجع قال جيلالي من صغال رقايق تجاحوا خد خريدة نورها تقع معاني والفاض رايقا وجواهر تضاحوا وعبارة اصرارها اخضع عن طلبان شراب والشياخ سلام بسلحاحوا قدم حاسم نورها المع دونه للزيغات والفجور وساف الصباحوا ما ينجى من حيها اصقع من لاطاب رياض ليه وجنا من طمار القاحو ما نتجو لاراقد وطبع من حرك البنسان والكدوب ضحالو فلاحو ما يرفد من قاعد وزرع احاف قولي شرح يرزي وضاح وضاحو بيه القوم الباغ باردع والزيغة والفضول في مول بغراطاحو يتنع من لا يغنى.